والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فيطمع كل امرئ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم